إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما وقف الحجاج بعرفات، الله أكبر ما كانت الدعوات، الله أكبر ما رمى الحجاج الجمرات، الله أكبر ما تعالت الصيحات، الله أكبر ووعد الله آت. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه صوت الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى مسبيرو على كورنيش النيل بمدينة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، حيث يعيش المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. فكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ها نحن ننتقل من طاعة إلى طاعة، ومن ركن إلى ركن، وتتوالى مواسم الخيرات محفوفة بفضل المكان وشرف الزمان. فاللهم لا تحرمنا هذه الأيام المباركة، واكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، يتجلى في العيد من المعاني الاجتماعية والإنسانية ما يوجب انشراح الصدور. ففي العيد تتقارب القلوب على الود، وتجتمع على الألفة. في العيد تذكير أبناء المجتمع الواحد بحق الضعفاء عليهم، حتى تشمل الفرحة بالعيد كل بيت، وتعم النعمة كل أسرة. في العيد اشتراك أعداد لا حصر لها من الشرق والغرب على الفرح بالعيد، فتلتقي الأمة على الغبطة والسرور، مما يقوي الروابط الفكرية والروحية للأمة الإسلامية. فاللهم اجمع كلمتنا، ووحد صفنا، واحفظ بلادنا، واحفظ جيشنا وقائدنا، وسدد خطاه، وانصره يا ربنا على من عاداه، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى مع هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من سورة سبأ، بدءا من الآية 24، يتلوها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى. كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة سبأ، بدءا من الآية 24 وحتى الآية 45. تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ونحن هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى مسبيرو بكورنيش النيل بالقاهرة، ننقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، كل يوم لا يعصي العبد فيه ربه تبارك وتعالى هو عيد. فاحذر يا أخي أن يكون فرحك بعيد الأضحى على غير مراد الله وعلى ما يخالف نهج رسول الله. فالأعياد في الإسلام قربة وطاعة لله عز وجل. اللهم إنا نسألك يا ربنا بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام، وأن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. العيد أشرق في ندى الأكوان. العيد أشرق في ندى الأكوان بالنور في الأكوان. الأنحاء والأزمان والمسلمون تراحموا وتواصلوا بالهدي والإحسان والقربان. هذا طريق النور، هذا طريق النور، نهجو المصطفى نحر وهدي، نعمة المنان. والمسلمون تراحموا وتواصلوا بالهدي والإحسان والقربان. وشريعة الإسلام تنطق رحمة وتنير درب السائل الحيران. هذا طريق النور، نهج المصطفى حمد وذكر، نحر وهدي نعمة المنان. هذا طريق النور، هذا طريق النور، نهج المصطفى نحر وهدي نعمة المنان. أطعم فقيرا بالذي أهديته، واسأل إلهك واسع الغفران، واجعل لسانك دائما في ذكره، فالذكر يحلو في رضا الرحمن. أطعم فقيرا بالذي أهديته، واسأل إلهك واسع الغفران، واجعل لسانك دائما في ذكره، فالذكر يحلو في رضا الرحمن. يا رب فاجعل عيدنا فيه الهدى، أنت الكريم وصاحب السلطان. سيدي يا رسول الله، يا من عليك صلى الله، هذا طريق النور، هذا طريق نحر وهدي، نعمة المنان، هذا طريق النور، نهج المصطفى، حمد وذكر، نحر وهدي، نعمة المنان، أطعم فقيرا، أطعم فقيرا، أطعم فقيرا بالذي أهديته، واسأل إلهك واسع الغفران، واجعل لسانك دائما في ذكره، فالذكر يحل في رضا الرحمن. واجعل لسانك دائما فالذكر يحلو، فالذكر يحلو، فالذكر يحلو في رضا الرحمن يا رب، يا رب، يا رب. واجعل دائما في ذكره، فالذكر يحلو في رضا الرحمن يا رب. فاجعل عيدنا في الهدى، أنت الكريم وصاحب السلطان. سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، سيدي يا رسول الله، حارت حارت حارت بوصفك روضة الكلمات، وتعطرت بالنور والصلوات. يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا من يا من حباك الله نورا خالصا سيدنا النبي يا من حباك الله نورا خالصا تمشي به في الناس بالرحمات سيدنا النبي هذا رسول الله هذا المصطفى يسمو شامخا والروح تهوى من عليه صلاة سيدي يا رسول الله يا من حباك الله نورا خالصا تمشي به في الناس بالرحمات هذا رسول الله يسمو شامخا والروح تهوى من عليه صلاتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى مسبيرو بكورنيش النيل بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. رفع نداء الحق المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. وأرى إخوانكم المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يسأله العفو والعافية. فاللهم تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لكل أمة جعلنا منسكا، صدق الله العظيم. يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: منسكا أي عيدا، والعيد موسم الفرح والسرور، وأعياد المؤمنين في دنياهم وأخراهم هي بفضل مولاهم، حيث قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، العيد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، ومظهر من أهم مظاهره، فيه من الدروس والعبر ما يأخذ بالعقلاء إلى التفكر فيها والبحث عنها. ومن أهم هذه الدروس وحدة الأمة واجتماع كلمتها، حيث تتجلى وحدة الأمة في أرقى معانيها وأسمى مشاعرها وأبهى صورها في اتفاق المسلمين على زمان الحج ووقفة عرفات، حيث الزي واحد والنداء واحد والإله واحد. وفي ذلك رسالة إلى أصحاب القواسم المشتركة من لغة وثقافة ودين ورسول وكتاب وقبلة، أن يجتمعوا على كلمة سواء تصون كرامتهم وتحفظ أعراضهم وأموالهم وأرواحهم، رافضين كل دعاوى الانقسام والتشرذم. فاللهم بقدرتك على كل شيء وحد صفوفنا واجمع كلمتنا على الحق والخير يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يأمنا فيها الشيخ قطب أحمد الطويل، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. صدق الله العظيم. الفاتحة.